قل لا تمنوا السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء وجعلنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالقصد لما جاءهم فهم في أمر مريد. أفلم يروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من قوة. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات و ماشي جو. هو ماشي ما هو عليه ده. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم وأصحاب الرس وثمود. ودول اثنين وراه كده من اللي وراه هم ده اثنين والنوام بتاعتهم. وعاد وفرعون وإخوان لوط. وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. لازم تحقق أوائل. أفعينا بالخلق الأول. ده حتة واحدة يعني كتير كده هتغيره واستغيرت تلك عليها ما دي أمتا نولي بتغيير. بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. علبة ثلاثة أرباع يعني وفي الكتبين. علبة ثلاثة أرباع. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. الجنب اهو الجنب اهو انا فصمت من هنا على قد ثلاث ارباع. ونفخ في الصور. ذلك يوم الوعيد. بعيد. هيهرب من هنا فين بقى؟ من بطني. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ثلاثة ثلاثة. طب ثلاثة ثلاثة وكده. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. وقلت الكتايب كلها رب. أواب يوم تشقق الأرض إلى تلاوة عطرها لما تأثر من سورة الحجرات وقاف تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروتي.